لأن الآخرة باقية مستمرة دائما وأبدا، والدنيا عمر فيها المرء 60 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة أو 120 سنة أو أكثر من ذلك، هي قليلة. لو قيل للمرء الذي عمر أكثر من 100 سنة كيف رأيت الدنيا؟ قال كمن دخل من باب وخرج من الباب الآخر. قل تمتع، هذا وعيد، أمر فيه تهديد، تمتع بكفرك قليلا، فمتاع الدنيا قليل بالنسبة للآخرة، إنك من أصحاب النار. تمتع ما تمتعت به فالنار أمامك، فمهما أعطي من متاع الدنيا فإنه كلا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة والعياذ بالله. نعم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ولهذا قال تبارك وتعالى ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع، كما قال جل جلاله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه من قبل. وقوله تعالى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أي في حال العافية يشرك بالله ويجعل له أندادا. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، أي قل لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه تمتع بكفرك قليلا، وهو تهديد شديد ووعيد أكيد، كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقوله تعالى وقوله تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.